بسم الله الرحمن الرحيم. افتح قلبك قبل ان تفتح اذنيك، فان في هذا الحديث لمن كان له. ثم يقبض الجبار السماوات بيمينه والاراضين بيده الاخرى، ثم ماذا؟ ثم يقول انا الملك، انا الملك، اين الجبارون، اين المتكبرون؟ انه يوم مقداره 50,000 ارض المحشر، ارض بيضاء عفوا، ارض المحشر كفرصة النقر، ارض المحشر ليس فيها علم لاحد. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لمن كان له احوال كفاح عراح غرفه، لمن كان له احوال ذلك جهنم. لها 70,000 زمام جهنم، مع كل زمام 70,000 ملك يجرون جهنم. لو تركت على أهل المحشر لأتت عليهم من أولهم إلى آخرهم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتبشر الإنسان، يومئذ يتبشر الإنسان وأنى له الذكرى. لمن كان له الشفاعة. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطش واشفع تشفع. الشفاعة. الحبيب لم ينسانا، نادى بأعلى الصوت أمتي أمتي. فأين أمتي؟ شيبهم وشبابهم ونساءهم. أين هم؟ من سنة وسيرة ونصرة نعمة. لما تنقلها لكم تسجيلات النصيحة الإسلامية بالإحسان. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ خالد الراشد. يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاكم، وجمعني وإياكم في مستقر رحمته وكرامته إخوانا على سرور متقابلين. أسأله سبحانه أن يفرج هم المهمومين، وأن يكشف كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يذل الحيارى، ويهدي الضالين، ويغفر للأحياء وللميتين. لعلكم أحبتي قرأتم العنوان وسمعتم به، لمن كان له قلب. وهل من الممكن أن يكون هناك أناس بلا قلب؟ نعم أحبتي، القلوب الغافلة، القلوب الشاردة اللاهية لا تعتبر قلوب حية، إنما القلوب